الإذاعة السودانية www.radio.com. الغروب اتأني منك انت اكنك شادي اليه الغروب اتأني منك انت اكنك شادي اليه الرمال الناعمة واشتاق المشي علينا تراب والله يا غايبين وعد علينا تراب والله يا غايبين قدر ما ننسى علينا برضو مشتاقين قدر ما ننسى علينا Stop!